ولا الاقرا الاعلم بالتفسير ولا الاعلم بالتجويد ولا ممكن يكون حافظ القران وراجل بسم الله ما شاء الله وبيطلع المنبر وبيخطب وبيفسر ومع ذلك الاخلاق خلوا مما حفظ ومما عمل. ففي انفصام ليس انفصاما في الشخصيه وانما انفصام بين الايه العلم والعمل والاعتقاد والسلوك وما شاكل ذلك. هل السلف كانوا كذلك؟ لا. وذلك اسلوبهم في التربيه اسلوبهم في التعليم يختلف عن اساليبنا نحن. نحن اساليبنا نقول اننا نتبع السلف. فهل اتبعنا السلف في طريقه التلقي؟ هل نحن نحفظ ونعلم ونعمل فلا نتجاوز المساله الى المساله التي تليها الا بعد ان نكون قد عملنا بها؟ ان حدث هذا فاعلم انك على الطريق وانك على الصراط المستقيم الذي كان عليه السلف الصالح. لكن حينما تجد نفسك للاسف بعض اخواننا يقول وهذه المساله للاسف اغتر بها بعض اخواننا ممن على نهج اهل السنه والجماعه يقول يا اخي القضية كلها انا لان احب الي ان ارى ابني يخرج من عندي كذا ولا يخرج ولا يصاحب مبتدعا. الحمد لله امر جميل لكن ليس معنى ذلك انكم تتركون اولادكم عند كذا. ليس هذا هو المقصود. بعض اخواننا كنا في خطبة من الخطب نشدد جدا في مسألة الذنوب وفي مسألة المعاصي وكنا نفسر سورة الحجرات. وسورة الحجرات تتحدث عن الإيمان في آخرها بحديث ضافي الزيول. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ففي أثناء هذه السورة قال رب العالمين بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. يتحدث عن ماذا؟ عن كون الإنسان الذي يفرط في هذه الأخلاق العالية التي جاءت في سورة الحجرات ربما وقع في الفسق وهو لا يدري فسلب منه اسم الايمان. تحدثوا عن الغيبة وتحدثوا عن النميمة وتحدثوا عن التجسس وتحدثوا عن سوء الظن وتحدث الاخلاق الموجودة في سورة الحجرات. وقال في اول السورة ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون فقد يسلب منك الايمان وانت لا تدري. فقال بعدها بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. فاذا الانسان الذي يقع في هذه الكبائر ولا يتوب منها ويعتادها ولا يتوب منها ومن لم يتوب فاولئك هم الظالمون. وقع في الظلم وجاء الظلم هنا باسلوب القصر والحصر. فقال ومن لم يتوب فاولئك هم الظالمون. فقال قبلها بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. يعني معنى ذلك ان الانسان قد يسلب منه اسم الايمان المطلق ويصبح فاسقا وهو لا يدري لانه يغتاب وينم ويظن سوء الظن ويفعل. شددت في هذا بعض الإخوة الكلام أثر فيه جدا. فذهب إلى أحد إخواننا من طلاب العلم والمتكلمين في دين الله قال له أخي دعك من هذا. عادل يشدد في هذه المسائل دعك من هذا. يكفيك المنهج يكفيك أنك على منهج أهل السنة والجماعة فافعل ما شئت. هذا هو الإرجاء هذا هو الإرجاء. لما تقول الإنسان يكفيك لاعتقاد هذا هو الإرجاء إلا لم يكن هذا هو الإرجاء. فما هو الإرجاء؟ ما هو تأخير العمل عن الاعتقاد مش كده ولا ايه؟ فالاخ الحمد لله فرح وقال له شلت من على قلبي هم كبير. فرجع بعد ذلك سيرته الاولى. هل هذه السلفية؟ هل هذا هو المنهج؟ هل علماؤنا حينما يعلموننا ان المنهج هو الاساس وان العقيدة هي الاساس يفرطون في العمل يجعلوننا نضيع اوقاتنا في الغيبة وفي النميمة وفي سوء الظن وفي الكلام في بعضنا البعض وهذا يتجسس على ذاك وذاك يدخل على يعمل هاكرز على صفحة غيره ويطلعه ويفضحه ويقول كذا. ايه ده ايه ده ده يتجسس على ده وده بيتكلم على ده. هل السنة دعتكم الى هذا؟ اعوذ بالله. انتم ما فهمتم السنة. وذلك كان علماؤنا يذكرون الاخلاق اخلاق النبي عليه الصلاة والسلام التي بعث ليتممها في كتب العقيدة. وانظروا الى الواسطية ما فعلها شيخ الاسلام ابن تيمية في الرسالة. الرسالة يعني مختصرة جدا ومع ذلك ذكر هذا الامر. فحينما يا اخوانا نذكر كلام الامام ابي عثمان بن سبوري نتذكر ان من امر السنة على نفسه قولا وعملا خلقا سلوكا. ولذلك الصوفية ظنوا انفسهم انهم هم اهل السلوك النبوي هم اهل الاخلاق ابدا. اهل الاخلاق هم اهل السنة. لا تجعل فريقا من الفرق الضالة يمتاز عنك بشيء من اصول الدين, او يمتاز عنك بسمة من سمات اهل السنة والجماعة. لا, المفروض ان تكون انت سباقا في كل باب, سباقا في الاعتقاد الصحيح, سباقا في العمل, سباقا في العلم, سباقا في الخلق, سباقا في الجهاد في سبيل الله. ان كان هناك جهاد على الارض الان موجود جهاد سني, تكون انت سباقا. ولذلك لما استحر القتل في القراء يوم اليمامة, ايش معنى القراء؟ نرجع تاني ونقول يا ام القوم ايه اقرأهم لكتاب الله, فمن الذين سيسابقون الناس؟ ما احنا قلنا الاعرض هو الاعلم, هو الاعم الاكثر عملا. فالقراء الحفاظ هم اكثر الناس عملا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام. فلما ان وجدوا الاسلام يتعرض لحركة ردة عظيمة, من الذي سيقوم بحفظ الاسلام وبالدفاع عن الاسلام؟ اكثر الناس علما وعملا, فكانوا هم المجاهدون. فقال لك لما استحر القتل في القراء يوم اليمامة, ويوم اليمامة بالذات كان يوما مشهودا, قتال المرتدين, يكون الاسلام او لا يكون, فمن له؟ حملة القرآن. وحملة القرآن مش حفظ بس, حفظ وعمل وعلم. ولذلك كانوا في المقدمة, ولذلك كانوا في المعارك يا اصحاب صورة البقرة, لان البقرة ليست كأي صورة, حفاظ البقرة يتقدموا في الصفوف الاولى. فاستحر القتل في القراء يوم اليمامة, فاشار عمر بن الخطاب, فاراد ابو بكر الصديق رضي الله عنه ان يجمع القرآن الكريم. فيبقى معنى ذلك ايها الاخوة الكرام ان اكثر الناس جهادا, ان كان هناك جهاد حق, اكثر الناس عملا, اكثر الناس تمسكا باخلاق المصطفى عليه الصلاة والسلام, هم من؟ هم اهل السنة والجماعة. يقول من امر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة, ومن امر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة, معاذ الله. ثم قال وقال بعضهم ما ترك بعضهم شيئا من السنة الا لكبر في نفسه, والعياذ بالله, ليترك السنة فعلا. وجربنا هذا الامر, تجد الانسان لماذا يترك حديثا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ان كنت اقول اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم, انا لا اعبد الله الا بما شرعه رب العالمين سبحانه وتعالى في سنة محمد صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقديرية, وانظروا كذلك الى شمائلي, فهو صلى الله عليه وآله وسلم الاسوة الحسنة والقدوة لنا. فلماذا يترك الانسان الا ان كان ان ترك مثلا, لا نتحدث عن السنة بمعنى النوافل او المستحبات, لا, ما ترك بعضهم شيئا من السنة التي هي ضد الايه البدعة, السنة اللي هي الطريق والمنهج. فما ترك بعضهم شيئا من السنة الا لكبر في نفسه. فقال المؤلف رحمة الله عليه, والامر كما قال, فانه اذا لم يكن متبعا للامر الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعمل بارادة نفسه, فيكون متبعا لهواه بغير هدى من الله, يترك السنة تبع هواه والعياذ بالله. وهذا غش في منهج السنة النبوية, وهذا عيش النفس, هو هنا وهذا غش النفس, يتنفع الاثنين. عيش النفس لمعنى ذلك ان هذا الانسان يريد ان يرفع نفسه, فقال وهو من الكبر, فانه شعبة من قول الذين قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل الله صلوات الله وسلامه عليه اجمعين. فهو شعبة, حتى وان لم يكن, لانه ليس بكافر, هو ابتدع لكنه ليس بكافر. فقال فانه شعبة من قول الذين قالوا, ليس كله, لانه لو كان هذا كله لكانوا كفارا, ولكن قال هذا شعبة من قول الذين قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل الله. واحيانا اهل السنة يستدلون بايات نزلت في الكفار على اناس من المسلمين, كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه اخشى ان يقال لي يوم القيامة اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها, مع ان الاية نازلة في من؟ في الكفار، لكنه خشي ان يشابههم فيكون ممن وقع في المشابهة. لاننا كما نعلم ان للايمان شعب عديدة، وشعب الايمان ايمان، وللكفر شعبه، وشعب الكفر كفر، ولذلك فان المعاصي من شعب الكفر. فاذا فهم الانسان وهذه الحقيقة انحلت له عقد كثيرة ومشاكل كثيرة. ودائما نحيل على كتاب الصلاة وحكم تاركة للعلامة ابن القيم، فقد اجاد وافاد رحمة الله عليه في بيان شعب الايمان وشعب الكفر، وكيف يجتمع كفر مع ايمان وتوحيد مع شرك، مش كده، في قلب العبد الواحد. فقال فانه شعبة من قول الذين قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل الله. وكذلك هؤلاء ينطبق عليهم قول الله تعالى ان الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم. ان الذين يجادلون في ايات الله، سورة غافر، ان الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغين. ثم يقول المؤلف رحمة الله عليه وكثير من هؤلاء يظن انه يصل برياسته. وقلنا ان كلمة برياسته هذه موجودة في منهج السنة النبوية برياضته واجتهاده في العبادة وتصفية نفسه. هذا اسلوب من؟ اسلوب من؟ الصوفية. الرياضة والاجتهاد في العبادة ليس على منهج اهل السنة والجماعة، وحتى ان كان على منهج اهل السنة والجماعة ولكنه ان ظن انه يصل الى ما وصل اليه الانبياء فقد وقع والعياذ بالله في الظن المحرم، لان هذا الظن ظن ماذا؟ محرم. فقال وكثير من هؤلاء المتكبرين يعني يظن انه يصل برياسته او برياضته واجتهاده في العبادة وتصفية نفسه الى ما وصلت اليه الانبياء من غير اتباع لطريقتهم، الى ما وصلت اليه الانبياء من غير اتباع لطريقتهم. واريد ان اوضح امرا، ان الانسان يصل الى ما وصل اليه الانبياء في المقام والمكان هذا لا يكون ابدا حتى وان اتبع طريقتهم، لان النبوة اصطفاء، واضح، لكنه يصل الى ما وصل اليه الانبياء يقصد، يعني هذا سيكون له معنيان، سيكون له ايه معنيان. المعنى الاول يصل الى ما وصل اليه الانبياء في المقام والمكان هذا لا يكون، هذا لا يكون ابدا حتى وان سلك سبيله. ولكن المقصود من الممكن الشعبة الثانية او الوجهة الثانية في الفهم انه يصل الى ما جاء به، الى ما جاء به من بيان احكام الله عز وجل. ما هو الذي يرضي الله وما هو الذي يغضب رب العالمين؟ هل يستطيع الانسان ان يصل برياضته واجتهاده في العبادة وتصفية نفسه بحيث تصبح النفس كالمرآة فتنعكس عليها انوار الرسالة فيعلم عن طريق تصفية نفسه ما يعلمه الاخرون عن طريق النبوة؟ هذا لا يكون ابدا، واضح، هذا هو المقصود. فقال وكثير، واضح المسألة ولا لا؟ يبقى هو معنيان هنا. فقال وكثير من هؤلاء يظن انه يصل برياسته واجتهاده في العبادة وتصفية نفسه الى ما وصلت اليه الانبياء من غير اتباع لطريقته. ليس المقصود هنا ان يصل الى مكانة الانبياء ومقامهم، وانما يصل الى ما وصلوا اليه في معرفة الوحي، فهم عرفوه عن طريق الوحي. فهل هو يعرف عن طريق الرياضة وتصفية النفس؟ هم يقولون ذلك، ان الانسان لو صفى نفسه وجاء عاش في الفلوات وزهد في الدنيا واصبح يذكر ذكرا معينا مبتدعا فيصفي نفسه من عوائق الدنيا ومن علائقها، فاذا به بعد ذلك تصفو نفسه فيوصل لمرحلة التي يقال عنها في بيئات شركية وثنية مرحلة النيرفانا. مرحلة النيرفانا هي ان الانسان فيما بعد يصبح بعد ذلك كأنه قد تخلص من جسده فصفت النفس. فالنفس حينما تصفو تستطيع ان تتصل بالملأ الايه الاعلى، فحينئذ تنعكس على مرآة قلبه الصافية معاني ما في اللوح المحفوظ

الاصول والجذور، وبدأ يعبث في المخطوطات القديمة. لما يجي مثلا عند كلمة السلام لربنا المجد في الاعالي وعلى الارض السلام، السلام المفروض شريك شالوم، وجد إيري. طب إيري غير شالوم، طب جذر الكلمة دي ايه؟ بدأ يدرس دراسة، والكتاب كتاب عمل كتاب، والكتاب موجود ومطبوع، عندي نسخة منه موجود، بيتكلم في دراسة بقى ايه في اليونانية والسوريانية والعبرانية، راجل متمكن في هذه الامور، عنده باع. لا اريني مش السلام دي الاسلام، واخدين بالكم ولا لا؟ بعدين المصرة ما طلعتش المصرة، طلعت ايا دوكيا، معنى كلمة ايا دوكيا افعل تفضيل من الحمد، فاعاد ترجمة الكلمة فوجد الحمد لله في الاعالي. يوشك ان يجيء الاسلام مبشرا به احمد عليه الصلاة والسلام. دي الانشودة اللي كان بتنشدها الملائكة وسمعها الرعاة السوريون، وده اللي موجود في على بعضون في متى او يوحنا، ودايما الجماعة بيقروها باستمرار ويكتبوها حتى على العربيات، لربنا المجد، وشفت مذيعة مسلمة مرة لربنا المجد في الاعالي وعلى الارض السلام وفي الناس الفرحانين بالكلمة، الكلمة طلعت مش كده خالص، معنى الحمد لله في الاعالي يوشك ان يجيء الاسلام. في السلام بقى اسلام، ومفيش مصرة في احمد، انتوا واخدين بالكم ولا لا؟ فاذا الامر بالصورة دي يختلف. وذا كان لما يجي هنا بقى وقول لي ايه عبي تتحول لفتايا، يبقى سهل قوي بعد كده انها تنتقل لايه لابني ولدي، ما فتايا الفرق بينه وبين ابني. فهنا بيقول ايه انتوا مشيتوا معانا لغاية ما كان ايه الكرامين جم اتقتلوا. فقال صاحب الحديقة فاخيرا، ما كل يبعث حد يدبح، ارسل اليهم ابنه قائلا يهابون ابني، واما الكرامون فلما رأوا الابن قالوا فيما بينهم هذا هو الوارث، هلما نقتله ونأخذ ميراثه. طبعا دي كناعة انهم ارادوا انهم لما يقتلوا المسيح ما فيش بنوه ولا حاجة، مش ياخدوا ميراثه ولا حاجة، بس يبقوا ما بين ايه انقطعت الصلة بالسماء، حينئذ من الممكن هم يبدلوا في الشرع كما يشاءون، مش كده؟ فاخذوه واخرجوه خارج الكرم وقتلوه. يقول لهم المسيح بيضرب المثل، قال لهم فمتى جاء صاحب الكرم ماذا يفعل بأولئك الكرامين؟ قالوا له أولئك الأرضياء يهلكهم هلاكا رضيا ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه الأثمار في أوقاتها. انتوا اللي قلتوا بقى مش انا اللي اقول، اتضح اتعرف المثل. شوف رد عليهم وقال لهم ايه، قال لهم يسوع أما قرأتم قط في الكتب المضمون اللي قلنا عليه الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا، لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره. هينزع منكم الملكوت، الملكوت طبعا تفسيره وكلمنا عليه في الخطب، الملكوت بمعنى الشريعة الرسالة الخاتمة. ولذلك حتى لما جاء يوحنا المعمدان كان يقول ايه ها حينما سألوه قال صوت صارخ في البرية، صوت الصارخ في البرية ده بيقول ايه؟ بيقول لهم ايه؟ قوموا طريق الرب، اعدلوا الطريق. لماذا؟ لأن ملكوت الله قد اقترب، الملكوت اقترب. ولذلك المسيح نفسه قال ها هو ملكوت الله قد اقترب. حتى هم الفتحة بتاعتهم اللي هي مكان الفتحة اللي عندك بيقولوا فيها ايه؟ ليأتي ملكوتك، هات ملكوتك يا رب، مش كده ولا لا؟ ليأتي ملكوتك فيها العمر، ليأتي ملكوتك. ده حتى بعض رفع المسيح يبقى هم منتظرين، لكن لما تيجي تسألهم عن ليأتي ملكوتك يقول الملكوت اللي هو روح القدس، يبقى يدخلوا في قصص ثانية، لكن الملكوت في كتبهم رسول ستختم به النبوة. طب لماذا دلوقتي اللي بيقولوا ليأتي ملكوتك؟ ما المفروض يكون ايه؟ جهل. اذا انتم تنتظرون ولكن القوم لا يعلمون. واخدين بالكم ولا؟ سيدنا قال لهم ايه؟ ايه اللي ممكن يعمله لو رجع؟ فمتى جاء صاحب الكرم ماذا يفعل باولئك الكرمين؟ قالوا لا اولئك الارضياء يهلكه ملاكا رضيا ويسلم الكرم الى كرمين اخرين يعطونه الاثمار في اوقاتها. يعني ينزع بقى. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اثمار. خلاص يجي بقى ايه جنس ثاني العهد الثاني بقى مش كده. قال لهم يسوع اما قرأتم قط في الكتب الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في اعيننا. لذلك اقول لكم ان ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثمارة. بس الرسول ده اللي هيجي رأس الزاوية مش هيبقى زيه. مش هيقول لكم من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر. مش هيجي رسول من الممكن يتذبح. مش هيجي رسول من الممكن يتجلد. مش هيجي رسول من الممكن أن تقطع رأسه وتقدم هدية لبغي. لا الرسول اللي جاي ده بقى قصة ثانية خالص. يقول لهم ايه؟ لذلك اقول لكم ان ملكوت الله ينزع منكم اللي هو الرسالة الخاتمة ويعطى لامة تعمل اثمارا ومن سقط على هذا الحجر يتردد هيتدغدغ الى اقرب منه ومن سقط هو عليه يسحقه كناء عن الجهاد في سبيل الله. واخدين بالكم يعني الرسول اللي جاي مفيش بقى معاه الكلام القديم. لا ده رسول معصوم والله يعصمك من الناس عالم الغيب فلا يظهر على غيب احد الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رطبا ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديه واحصى كل شيء عددا. رسول محمي ومعه قوه ومعه جهاد في سبيل الله ولذلك من سقط على هذا الحجر يتردد ومن سقط هو عليه يسحقه. يقول ولما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون أمثاله الأمثال عرفوا أنه تكلم عليهم. طبعا هو ده اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل. أنا ذكرت لكم القصة دي كلها وخرجنا ما خرجناش احنا كنا عايزين نفسر الحديث ده لأن الحديث ده مهم جدا جدا وخدوا ابن عربي ودخل بينا في ايه في حواري والعياذ بالله من التأويل الباطل والكذب والتبديل والكذب على الله سبحانه وتعالى. كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأكمله إلا موضع لبنة من زاوية من زوايا فجعل الناس يطوفون ويعجبون له ويقولون هل لا وضعت هذه اللبنة؟ قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبي. طبعا أهل الكتاب لما يسمعوا الكلام ده يعرفوا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناء. ثم نعود إلى ما كنا بصدد عشان احنا طولنا عليه النهاردة. بيقول ايه فمن أكثر ممن ضرب لنفسه المثل بلبنة ذهب وللرسول المثل عليه الصلاة والسلام بلبنة فضة فيجعل نفسه أعلى وأفضل من الرسول عليه الصلاة والسلام. تلك امانيهم ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغين وكيف يخفى كفر من هذا كلامه ولو من الكلام لابن عربي يعني امثال هذا وفيما يخفى منه الكفر يعني له كلام يخفى منه الكفر ومنه ما يظهر فلهذا يحتاج الى ناقد جيد ليظهر زيفه يعني لا يستطيع ان يستخرج كفره غير الظاهر الا من احاط بعلمه. قال فإن من الزغل الزغل اللي هو الغش حتى هناك كتاب للزهري اسمه زغل الايه العلم. فإن من الزغل الغش ما يظهر لكل ناقد ومنه ما لا يظهر إلا للناقد الحاذق البصير وكفر ابن عربي وأمثالي فوق كفر القائلين لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. لماذا حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله؟ لماذا؟ لأن هؤلاء قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثله مش كده ولا حتى نؤتى ايه ها مثله لكن ده بيقول انا اوتيت اكثر واعظم